بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال عليه رحمة الله: وإن استسقوا عقب صلاتهم أو في خطبة الجمعة أصابوا السنة. الشيخ يشير في هذا الألفاظ أن الاستسقاء له ماذا؟ صور، أن الاستسقاء صورا. من هذه الصور يرى الشيخ عليه رحمة الله أنه لا حرج من الاستسقاء بعد الصلاة، يعني يصلي صلاة لا يتعمد، لا يتقصد صلاة معينة، يصلي صلاة الظهر مثلا، يصلي صلاة العشاء، سلم من صلاته ثم بعد ذلك يدعو أن يستسقي. الشيخ يرى هذا، هذه الصورة إذا نظرت ما لها أصل، هذه الصورة إذا نظرت ما لها أصل، أي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية أو القولية. ولكن الشيخ الله أعلم كأنه قاسها قياسا، أي بمعنى أن كون الإنسان يدعو الله جل وعلا بعد عبادة وبعد قربة، لعل هذا مما يرجى فيه إجابة الدعاء، فالشيخ قاسها قياسا، حتى ذكر هذا ابن القيم عليه رحمة الله. أما من حيث السنة القولية أو الفعلية أو التقريرية عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء عقب ماذا؟ صلاة من الصلوات، لم يتقصدها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما لا أصل، لكن الشيخ عليه رحمة الله قاسها ماذا؟ قياسا، أي بمعنى أن هذا يدعو بعد عبادة، ويرجى أن الإنسان إذا توجه بالدعاء لربه تبارك وتعالى بعد قربة وبعد عبادة يرجى أن الله عز وجل يجيب ماذا؟ دعاءه من هذا الباب، وإلا هذا ما لا أصل، والله أعلم. وأما ما يتعلق بالدعاء والإنسان في الخارج، يعني يكون الإنسان في الطريق فيجلس في مكان استسقي، هل ثبت هذا؟ نقول نعم، قد جاء من حديث أبي اللحم، أبي اللحم وهو على خلاف النسب أو على خلاف يعني ماذا الوصف، يعني ما كان يأكل اللحم، ما كان يأكل اللحم، ذكروا عنه هذا المعنى. على كل حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس عند أحجار الزيت، مكان في مكان، فرفع ماذا يديه حتى على بهما على ماذا؟ على رأسه، حتى على بهما على رأسه عليه الصلاة والسلام يستسقي ربه. هذا من دون صلاة، ما في مصلى ولا صلاة ولا جمعة دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كما قلنا من صور ماذا؟ الاستسقاء. هذه من صور ماذا؟ الاستسقاء. من صور الاستسقاء أيضا الذي ذكرها الشيخ عليه رحمة الله، وهي في خطبة ماذا؟ الجمعة. حديث أنس في الصحيحين، صحيح البخاري، أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في شكل الحال: يا رسول الله، هلكت ماذا؟ الأموال، انقطعت ماذا؟ السبل، تدعو الله لنا، انقطعت السبل، تدعو الله لنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يديه، حتى بالغ في رفعهما، حتى قال بعض الرواة، حتى قال بعض ماذا الرواة، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بظهور كفين، من المبالغة في الدعاء، من المبالغة ماذا في الدعاء، أي بمعنى رفع يديه هكذا، رفع يديه بالغ، حتى رأى الرائي أنه دعا بظاهر كفيه. ولهذا ذكروا حديثا حديث عبد الله بن عباس أن الإنسان إذا كان يريد أن يرفع مدى الضر أو يرفع الضرر، يعني يدعو مدى إذا كان يريد أن يرفع ضررا يدعو بظاهر كفيه، وإذا يريد أن يدعو مدى بخير يدعو مدى بباطن كفيه. حديث عبد الله بن عباس معل، حديث عبد الله بن عباس معل في الفرق بين الدعائين، دعاء ما يدفع به بباطن كفيه، ودعاء ما يتضرر ماذا به أي رفعه بظاهر كفيه. هذا الحديث للتفريق بين الدعاء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله إنما بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في رفع يديه، حتى يعني ظهر ماذا لي الراوي أنه ماذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا دعا بظاهر ماذا كفيه. ولهذا الآن تجد ماذا بعض الأئمة إذا صلى صلاة الاستسقاء يقول هكذا، يدعو في الاستسقاء فيقول هكذا، هذا قول بعض العلماء سبع ينكر عليه، هذا قول لبعض العلماء ما نستطيع أن ننكر ماذا عليه، هذا أخذ بمفهوم من الحديث وذاك أخذ بمفهوم ماذا من الحديث، فلا هذا ينكر على هذا ولا هذا ينكر على هذا، ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه لما بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في رفع يديه حتى رؤية ماذا رؤية ماذا بياض ماذا إبطيه، أن الراوي ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بظهر كفيه، يدعو بظهر ماذا كفيه هكذا لما بالغ، قال رفعهما فوق ماذا رأسه حتى يعني ظهر ماذا بياض ماذا إبطه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعا هكذا هكذا، يفهم ماذا الراوي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. على كل هذا ماذا هذه من صور ماذا الاستسقاء، الاستسقاء قد يكون دعاء في غير صلاة وقد يكون دعاء في أثناء خطبة كهذا حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وقد يكون خروج إلى المصلى وما في ما في صلاة، كما جاء أيضا ماذا أن عمر رضي الله تعالى عنه سيأتي معنا نبحث مسألة ماذا التوسل ماذا بدعاء الصالحين، نذكر هذه ماذا المسألة أن عمر رضي الله تعالى عنه الفاروق يعني ماذا أراد أن يعني يتوسل أن يتوسل بدعاء ماذا العباس، إنا كنا يعني ماذا نتوسل إليك ماذا بنبيك وها نحن نتوسل إليك ماذا بعمي ماذا نبيك، أي بدعائه كما سيأتي معنا بدعاء، فخرجوا إلى المصلى وما في صلاة، خرجوا إلى المصلى فتوجه فدعا بهم أو دعا لهم، دعا بنزول المطر، استسقى لهم بنزول ماذا المطر من دون صلاة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليهم، هذه من الأحوال، هذه من الأحوال، خروج المصلى دعاء من دون صلاة، خروج المصلى صلاة مع دعاء، الدعاء ماذا في خطوة ماذا الجمعة، الدعاء والإنسان في أي حال في أي حال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جلس بجانب أحجار الزيت فتوجه يدعو الله عز وجل في دعاء ماذا الاستسقاء، ولهذا قال بعض العلماء دعاء الاستسقاء واسع، فلو أن إنسانا دعا حتى في أثناء ماذا السجود، في أثناء ماذا سجوده طلب ماذا السقيا أن هذا يصلح، أن هذا يصلح. في الشيخ عليه رحمة الله ذكر أن من صور ماذا الاستسقاء الدعاء عقب ماذا صلاة من الصلوات، أي بمعنى لم يتقصد صلاة إنما صلى صلاة فأحب أن يستسقي، هل في حرج؟ يرى الشيخ عليه رحمة الله أنه لا حرج، وهذا كلام لبعض الفقهاء. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله قالوا يستحب أن يقف في أول المطر، يشير يعني سيأتي الباحث الآن هنا يشير لما جاء في حديث أنس قال أصابنا ونحن مع رسول الله مطر، قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثوبه حتى أصابه، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تفعل هذا، نزل المطر وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من السنن، هذه من السنن، نزل المطر فكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فحسر عن ثوبه، حسر ماذا عن ثوبه، الله أعلم عن ثوب يده ما جاء فأخرج يعني ساعدة، أو حسر ماذا ثوب ماذا ساقي فأخرج قدمه، أو حسر شيء ماذا من ظهره أو من رأسه الله أعلم، حسر شيئا من بدنه، حسر ماذا قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه، أي أبان عن ثوبه حتى ينزل المطر على بدنه، أبان عن يعني بدنه فحسر شيئا من ثوبه، فلماذا فعلت يا رسول الله، قال إنه حديث عهد بربه، وما نزيد على هذا. الآن الأئمة خوف في هذا، الآن خاضت الأمة في هذا، من يقول بأنه يعني يتبرك ماذا به، وذكروا أشياء عجائب وغرائب، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المطر مخلوق الآن، ما في زيادة، أن هذا المطر مخلوق الآن، فبعضهم قال مخلوق الآن والمطر رحمة، وهذا يدل على قرب الرحمة، فأنت لما يعني ماذا تقرب من الرحمة فلعلك ماذا يعني تتحصل على الرحمة، خوض في هذا الحديث، حصل ماذا خوض في هذا الحديث، والوقوف على هذا المعنى الظاهر يكفي، لماذا فعلت هذا يا رسول الله، قال إنه حديث عهد بربه، أي مخلوق الآن، خلقه الله جل وعلا ماذا الآن، فهذه هي العلة وهذه هي الحكمة، أما الخوض يعني في مزاج على ذلك فهذه قد تكون مزلة أقدام الله عليه، قد تكون مزلة ماذا أقدام، وإنما ذكر هذه السنة، قالوا يستحب أن يقف ماذا في أول المطر، يحسن ماذا شيئا ماذا من ثوبه، فإذا نزل تفعل، هذه سنة، تحسر عن شيء ماذا، تحسر عن شيء ماذا من بدنك، هذه سنة، لكن لا تقول هذا اللفظ إنه حديث عهد بربي، النبي صلى الله عليه وسلم الذي سئل عن هذا، أنت لا تقول هذا، ما تحتاج تقول هذه المقالة، فليست هذه المقالة سنة قولية، وإنما السنة الفعلية أن تحسن عن ثوبك حتى يظهر ماذا شيء ماذا من بدنك فينزل عليه المطر وتكتفي بهذا. فما تقول عند نزول المطر على بدنك المحصور فتقول إنه حديث عاد بربي، هذا القائل النبي صلى الله عليه وسلم سأل ولماذا فعلت هذا، فأنت ما تحتاج تقول هذه المقالة، فليست من السنن القولية، ليست من السنن ماذا القولية. قالوا يستحب أن يقف في أول المطر ويخرج رحلة وثيابه ليصيبها المطر، يخرج الأدوات من البيت، الأثاث والثياب القديمة، هذا ما له أصل، إنما جاء عن عبد الله بن عباس في الأم للإمام الشافعي معلق، في الأم للإمام الشافعي معلق عن عبد الله بن عباس أنه أخرج أثاثه، أخرج الثياب القديمة وأثاث البيت إلى غير ذلك، هذه ما هي السنة، ما ثبتت لا عن عبد الله بن عباس ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. السنة هي هذا الذي ذكرنا حديث أنس، السنة في هذا هي حديث ماذا أنس ولا زيادة عليه، أما هذا فهو معلق لم يثبت حتى عن عبد الله بن عباس، معلق عن عبد الله بن عباس قال وأخرج عبد الله بن عباس أثاث بيته، أي الأثاث القديم والثياب القديمة ليحصل لها ماذا بنزول المطر البركة، من ذكروا معاني، لكن هذا الأثر عن عبد الله بن عباس لم يثبت، هذا الأثر عن عبد الله ماذا بن عباس لم يثبت، ولم يثبت أيضا بالمقابل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه رحمة الله قال ويخرج ماذا إلى الوادي إذا سال، ويخرج ماذا إلى الوادي إذا سال، أول نزل المطر ثم بعد ذلك سال الوادي، هل من السنة أن يخرج الإنسان إلى الوادي إذا سال؟ ذكر حديث الشيخ يشير إلى حديث، يشير ماذا إلى حديث ورد عند الإمام الشافعي في كتاب الأم، ورد عند الإمام الشافعي عليه رحمة الله في كتاب ماذا الأم، وهو أنه ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ماذا يزيد ماذا ابن الهاد، يزيد ابن الهاد هذا ماذا من التابعين يضيف خبرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذه المقالة، وأيضا في أول السند من عند شيخ الإمام الشافعي عليه رحمة الله رجل ماذا مجهول قال حدثني ماذا من لا أتهم، ودائما إذا قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله حدثني من لا أتهم من يقصد؟ إبراهيم محمد الأسلمي الكذاب، لما سئل ماذا عنه منهم قال إبراهيم، قالوا كذاب، قالوا هذا كذاب، فكان الشافعي يقول حدثني من لا أتهم، ثم ساق السند إلى من؟ إلى يزيد ماذا ابن الهاد، هذا من التابعين، ثم يروي خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أوله مجهول، وأيضا هو ماذا مرسل، فلم يثبت هذا ماذا الخبر. ما هو هذا الخبر؟ هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سال الوادي، هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سال الوادي فيقول لهم اخرجوا إلى الوادي، اخرجوا ماذا إلى الوادي، اخرجوا من ماذا إلى الوادي، فينزلون ماذا في الوادي، ثم بعد ذلك ماذا يحصل؟ يتطهرون من هذا ماذا الوادي، ويحمدون الله، ويحمدون الله جل وعلا على هذا ماذا المطر، يقول ماذا يخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا إلى الوادي، ثم بعد ذلك يتطهرون ويتوضؤون. ومقالات في طول هذا الحديث، في ماذا في ألفاظ ماذا طول، هذا الحديث لم يثبت، هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة. الآن ربما يذبحون، يعني ماذا يلتقون ماذا يعني يستقبلون الوادي بالذبائح، الآن يستقبلون الوادي بالذبائح، فأشياء حصلت يعني عند العامة تحصل ماذا أشياء، والسنة هي هذه، حصر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عن بدنه، إنه حديث عهد بربي، في زيادة على هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إخراج المتاع وإخراج الأثاث ما له ما له دليل، والخروج إلى الوادي واستقبال الوادي ثم التطهر من الوادي إلى غير ذلك، هذا ما ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه مجهول وفيه انقطاع، فيه مجهول وفيه ماذا انقطاع. ثم قال الشيخ علي رحمة الله قال ويقول إذا رأى المطر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صيبا نافعا، صيبا نافعا، الصيب هو المطر، الصيب هو ماذا المطر، ويعني كأنه يقول اللهم صيب ماذا نافعا، أي بمعنى ننتفع ماذا به، أين الانتفاع؟ الانتفاع به ماذا في الأبدان، في الأرض، في البهائم، في الزرع عام، ولهذا يقول العلماء هذه فائدة يعني مهمة جدا، أن يعني ماذا النبي صلى الله عليه وسلم أو الشارع عموما أو العربي عموما إذا حذف المتعلق وهو المفعول الذي وقع عليه ماذا الفعل، يدل على ماذا؟ على التعميم، يدل على التعميم. اللهم صيبا نافعا لأي شيء، نافع للبهائم، نافع للزرع، نافع للبلاد، نافع للعباد، هكذا تجعل كل ما فيه النفع، تجعل كل ما فيه النفع. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم مبني على الاختصار، أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع ماذا؟ الكلم. ما قال اللهم صيبا نافعا للأبقار والأغنام والأشجار إلى غير ذلك، هذا ما يحتاج الإنسان. صيبا نافعا أي بما يحصل به، يعني بما جرت به العادة أن الأمطار يحصل بها النفع في أي شيء، في البلاد والعباد والزرع والشجر وكذلك البهائم، ما تحتاج تعدد هذه ماذا؟ المنافع. اللهم صيب ماذا؟ نافعا. معنى ذلك أن المطر قد ينزل ولكنه قد يكون ضار، ولكنه قد يكون ماذا؟ ضار. لهذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء بالمطر النافع، بالمطر ماذا؟ النافع. اللهم صيبا نافعا. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام ليست ماذا؟ السنة ألا تمطروا، أي ليس الجد ألا يمطر الناس، وإنما السنة أي الجد أن يمطر الناس ثم لا تنبت ماذا؟ الأرض. يقول الجد جدبان، الجد ما هو؟ ما في نبات. يقول الجد جدبان، الجد الحقيقي أن تنزل الأمطار ولا يجعل الله عز وجل فيها بركة، تنزل أمثال الجبال، تنزل أمثال الجبال هذه الأمطار، لكن ما يجعل الله عز وجل فيها ماذا؟ بركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليست السنة أي ليس الجد يعني ماذا؟ ألا تمطروا، ولكن الجد حقيقة أن تنزل الأمطار ولا يحصل بركات في الأرض، ما في نبات، ما يطلع ماذا؟ النبات. معنى ذلك أن الإنسان إذا رأى الأمطار يدعو الله أن يكون هذا المطر نافعا، أن يكون هذا المطر ماذا؟ نافعا. فإنه قد ينزل ماذا؟ المطر فيكون ضارا، أو ينزل المطر ولا تحصل البركة. وأحيانا سبحان الله تنزل أمطار كأمثال الجبال في بعض البلدان، ما ترى من ينتفعون بها، ما في بركة. وتنزل في بعض البلدان الزرع والسقي والنبات ما شاء الله، اللهم بارك. فالبركة من الله، البركة ماذا؟ من الله. إذن هذه من السنن. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر أو في أثناء المطر أو بعد المطر على الصحيح، يعني بعد ماذا؟ المطر، قد ينسى الإنسان هذا الدعاء فيقول اللهم صيبا نافعا، نزل المطر فنريد أن يكون هذا نافعا حتى بعد نزوله، حتى بعد نزوله تدعو الله عز وجل أن يكون ماذا؟ نافعا. فهذه السنة من السنن، هذه من السنن القولية، هذه من السنن ماذا؟ القولية، أن يقول الإنسان اللهم صيبا نافعا. قال ويقول إذا رأى المطر، إذا رأى ماذا؟ المطر، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. كما قلنا هذه ماذا؟ من السنن القولية التي تشرع عند نزول ماذا؟ الأمطار، عند نزول ماذا؟ الأمطار. قال وإذا زادت المياه. الآن سينتقل معك المصنف عليه رحمة الله من دعاء الاستسقاء إلى دعاء الاستصحاء، يعني بمعنى ما يريدون المطر، ما يريدون ماذا؟ المطر. هذا يسمى دعاء الاستصحاء، أي أن يصحى المطر، يقف المطر، ندعو الله عز وجل. يعني هذا عندنا استسقاء وعندنا استصحاء، كلاهما ورد في حديث ذاك الأعرابي الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة الأولى، دخل والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال، يقصد بالأموال من نبات وبهائم، هذه أموال وهي أنفس أموال العرب، أنفس أموال ماذا؟ العرب، عنده نبات وعنده بهائم، هذه من أنفس الأموال. هلكت ماذا؟ الأموال، وانقطعت السبل أي انقطعت الطرق، ما نستطيع أن نسافر نأتي بالتجارات، أيضا هذا في انقطاع الأموال وفي هلاك ماذا؟ للأموال. ويعقب ذلك أيضا هلاك للخلق، فإن إلا يعني تموت الأغنام ولا زرع، ولا يستطيع الإنسان الوصول ماذا؟ للإتيان ماذا؟ بالأغذية. ماذا يحصل الإنسان؟ يتلف، يتلف هذا الإنسان. فقال هذا الأعرابي الله يعني يا رسول الله هلكت ماذا؟ الأموال، وانقطعت ماذا؟ السبل، فادعوا الله أن يغيثنا، أي أن يرفع هذه الشدة التي نحن فيها، فإنها شدة، أن يرفع الله عز وجل عنا هذه الشدة. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قطع الخطبة، توقف عليه الصلاة والسلام، فرفع ماذا؟ يديه، رفع ماذا؟ يديه عليه الصلاة والسلام، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ما زاد على ذلك. الآن الناس تدعو بدعاء نصف ساعة، يا أخي ما هي كثرة الدعاء، ما هي كثرة الدعاء، قلب مفتوح وتأتي بأسباب ماذا؟ الدعاء، تبتعد عن المظالم، يأتي لنا بالخير. بعضهم يدعو نصف ساعة ولا قطرة، بل الأرض الذي ما زالت فيها شجرة شجرتين تيبس. الله المستعان. فالمسألة ليست كثرة ماذا إسهاب في الدعاء، ولهذا تقول سبحان الله في أيام رمضان والله الإنسان يزعل صراحة، يجي على الدعاء أكثر من الصلاة، يجي على الدعاء يعني في الحرم في الحرمين أو بعض الأماكن المساجد يدعو أكثر من الصلاة، ويخشعون من الدعاء أكثر من الصلاة، ويبكون مع الدعاء ما لا يكون في الصلاة مع القرآن الذي يتلى عليه. هذه من العجائب والله، هذه من العجائب. لماذا؟ خلاف السنة، هذا خلاف السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ اللهم أغثنا اللهم أغثنا، تات القضية، نزل المطر، نزل ماذا؟ المطر، لسان صادق، وهكذا أيضا قام بقلبه ماذا؟ الإخلاص لله جل وعلا، وهكذا أيضا نظر الله عز وجل إلى عباده وحاجتهم ماذا إلى هذا الأمر، فنزل المطر، فنزل ماذا؟ المطر. كم نزل المطر هذا؟ سبتا كامل، من الجمعة إلى الجمعة والمطر ينزل ما توقف، من الجمعة إلى الجمعة والمطر ماذا؟ ينزل. ماذا حصل؟ في الجمعة الثانية قيل أن نفس الأعرابي، قيل أنه نفس الأعرابي الذي دخل، قالوا دخل من نفس الباب، الراوي يقول هكذا، دخل من نفس الباب الذي دخل منه ماذا؟ في الأسبوع ماذا؟ الأول، أي في الجمعة ماذا؟ الأول. ماذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ما يريد المطر، ما عاد يريد المطر. فيقول يا رسول الله ادعو الله لنا، هلكت الأموال وانقطعت السبل، هنا هلاك وذاك هلاك، الأول هلاك باعتبار ماذا يا إخوان؟ ما في نبات، فتهلك ماذا؟ الأغنام حتى تأكل النبات، والآن هلاك لماذا؟ للأغنام، ما تستطيع الوصول إلى ماذا؟ إلى المرعى، سيول وأمطار ومياه وجرفت ماذا؟ النباتات، ما بقي نبات أصلا، لم يبقى ماذا؟ النبات، جرفت السيول والأمطار النبات وانقطعت السبل، فتبقى هذه البهيمة ما ترى إلا المياه، لا ترى إلا الأمطار، تأكل المطر تشرب الماء، فمعنى ذلك أن ماذا؟ هلكت الأموال أيضا، هلكت ماذا؟ الأموال، وانقطعت السبل، أي بمعنى ما يستطيع الإنسان يمشي فيها في ماذا؟ في السيول، حتى يأتي بالتجارات، يأتي ماذا؟ بالتجارات. فادعوا الله لنا، الدعاء الثاني يسمى عند العلماء بدعاء الاستصحاء، أي بأن ماذا؟ يقف ماذا؟ المطر. فقال أدعو الله لنا، أدعو الله لنا بماذا؟ برفع المطر أو بإيقاف المطر. النبي عليه الصلاة والسلام ما دعا بإيقاف المطر ولا برفع المطر، وإنما ماذا؟ أن يحول، سبحان الله، أن يحول ماذا؟ المطر إلى أين؟ إلى أماكن ما يحصل بها الانقطاع وتهلك بها ماذا؟ الأموال، أودية بعيدة، جبال، وديان، إلى غير ذلك، لأن العادة جاري إذا نزل يعني ماذا؟ المطر بكثرة على الجبال وعلى الوديان تبقى فيها النباتات سنوات أو أشهر، تبقى فيها النباتات فترة ماذا؟ طويلة ماذا؟ من الزمن، وتتحمل هذه الأمطار، وتتحمل هذه ماذا؟ الأمطار، بخلاف نزول الأمطار على البيوت وبين ماذا؟ البيوت، قد لا تتحمل ماذا؟ البيوت أو بين الزرع أو بين المزارع قد لا تتحمل، أما على الجبال وعلى الوديان فتتحمل. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء الثاني، بالدعاء ماذا؟ الثاني. فخرجوا بعد ذلك، ما أن نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر إلا والشمس قد طلعت، انقلعت يعني ماذا؟ انقشعت ماذا؟ السحاب، وتوقف ماذا؟ المطر. فخرجوا يمشون ماذا؟ في الشمس بعد صلاة الظهر، خرجوا يمشون ماذا؟ في السبت، يعني في الشمس بعد صلاة ماذا؟ الظهر. ماذا يستفاد من هذه الحادثة؟ تذكرون فائدة مرت معنا، فائدة مفيدة جدا مرت معنا في هذه حادثة، أو فائدة مفيدة جدا. فما هي هذه الفائدة يا أخوان؟ ما الفائدة الذي مرت معنا في هذه الحادثة؟ فائدة مفيدة جدا تتعلق بالصلاة، تتعلق بالصلاة. كيف؟ ارفع صوتك، أحسنت. هذه نستفيد منها ماذا؟ فائدة، وقد مرت معنا هذه الفائدة، ممنوع أن تجمع العصر إلى ماذا يا إخوان؟ إلى الجمعة، في قول أكثر العلماء ممنوع أن تجمع الجمعة ماذا؟ أو العصر إلى الجمعة. والسبب في ذلك أولا لأن الجمعة ليست ظهرا، والنص إنما جاء في جمع الظهر إلى العصر، والأصل ما هو؟ الجمع بين الصلاة وعدم الجمع، إذن هذه مستثنى من الأصل، خرجت بالنص، وليست ماذا؟ الجمعة كالظهر، وليست الجمعة ماذا؟ كالظهر حتى تضاف إليها ماذا؟ العصر. هذا أمر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ما جمع، ما أضاف الجمعة إلى أي شيء، إلى العصر، واضح؟ ما أضاف الجمعة، صلوا ماذا؟ الجمعة ثم رجعوا إلى بيوتهم، ما أضاف الجمعة إلى العصر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهم، الأيسر لهم ماذا؟ إضافة العصر إلى الجمعة ثم يذهب إلى بيته حتى يأتي مع صلاة المغرب. واضح هذا أيسر عليه، الأمطار وزلق ودحض إلى غير ذلك. وقد كان ينادي المنادي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الأمطار حتى بعد يعني ماذا يعني بعد وقوف المطر، فيبقى دحض ويبقى زلق، فيقول المنادي ينادي الصلاة في الرحال، مع هذا ما صلى مع اجتماع القوم، مع اجتماع القوم بعد الجمعة، فما أضاف العصر إلى صلاة ماذا الجمعة مع وجود المقتضي. ولم يمنع النبي عليه الصلاة والسلام ماذا مانع من الإضافة، فوجود المقتضي مع عدم المانع هذه من السنة ماذا إخوان، الفعلية أو التركية؟ التركية، أي بمعنى تترك إضافة الظهر العصر إلى الجمعة، ما في. لهذا قال بعض العلماء بدعة، ومن أضاف صلاة العصر إلى الجمعة ما صحت ماذا صلاته، لم صح ماذا صلاته، يجب عليه أن يصلي صلاة العصر في وقتها. وهذا مذهب أكثر العلماء، هذا مذهب أكثر العلماء. جاءت الرخصة المستثناة في إضافة صلاة الظهر إلى العصر حضرا أو سفرا حاجة كما مر معنا. أما الجمعة العصر تضاف إلى الجمعة فنقول المقتضي وجد وعدم المانع مرفوع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، مع هذا ما أضاف، مع أنه أيسر وأسهل على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ماذا يريد النبي عليه الصلاة والسلام؟ يريد أن يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه من السنن التركية، لا تفعلوا هذا، من السنن التركية، مقتضاها موجود والحاجة موجودة، وما خير النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار الأيسر، مع هذا ترك، مع هذا سيأتون إلى صلاة العصر، سيأتون إلى صلاة العصر في الدحض في المطر إلى غير ذلك، فهي لا تجمع إلى الجمعة. هذا الذي استفدناه ماذا في ما يتعلق بالجمع بين الصلاتين، في الجمع ماذا بين الصلاتين أكثر العلماء على المنع، لأن الأصل أولا عدم الجمع، وإنما خرج بالدليل في صلاة الظهر مع العصر، وهكذا أيضا وجد ماذا المقتضي. قال وإذا زادت المياه وخيف من كثرتها من كثرة المطر استحب أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ويدعو عند إلى آخره. يعني يقول عليه رحمة الله هذه أيضا إذا زاد المطر زيادة خيف، يعني خاف ماذا خاف العباد منها، إذا زاد المطر زيادة خاف العباد منها. ما هو الذي يستحب في مثل هذا ماذا المقام؟ الدعاء، دعاء الاستصحاء لا دعاء الاستسقاء، أي بمعنى أن ينقل المطر إلى أماكن أخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا، أي حولنا، يعني حوالينا أي حولنا، ثم قال ولا علينا، أي لا يقع علينا، يكون حولنا ولا يكون علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية، أي على الجبال الصغيرة والجبال الكبيرة، وعلى ماذا بطون ماذا الأودية، فإن هذه هي التي تتحمل الأمطار الكثيرة، هذه هي التي تتحمل الأمطار الكبيرة، وأيضا يبقى فيها النبات فترة من الزمن، يبقى فيها تبقى مرعى، تبقى مرعى عظيم هذه الجبال وهذه الوديان، ومنابت ماذا الشجر، أي كذلك أيضا اللي حال على منابت الشعر، منابت ماذا الشجر، فإن أحيانا قد يدعو بإحالة المطر إلى الصحراء، بعض الصحراء ما ينبت فيها ماذا الزرع، وإنما يعني الأماكن التي جرت العادة، جرت عادة الله عز وجل أن ينبت فيها الزرع، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال على الصحاري، لأن الصحراء عادة ما ينبت فيها الشجر، وإنما قال على منابت ماذا الشجر في الأودية، على الآكام، على الضراب إلى غير ذلك، فهذه عادة تنبت فيها ماذا ينبت فيها الشجر، ويبقى فترة ماذا من الزمن ينتفعون ماذا به. قال ويدعو عند نزول المطر مطرنا، ويقول مطرنا بفضل الله ورحمته، أيضا هذا دعاء آخر من السنن القولية عند نزول المطر، أن يقول هذا ماذا الدعاء، أن هذا المطر بفضل الله ورحمته، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من عبادي، يقول الله هكذا، يقول الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن وكافر، ثم ذكر أن هذا هو المؤمن الذي أضاف المطر إلى الله جل وعلا، أن هذه الرحمة وهي المطر إنما كان بفضل الله ورحمته، إنما كان بفضل الله ورحمته، وهذا كما قلنا سنة قولية، هذه سنة ماذا قول. قال بعض العلماء تقول هذه السنة بعد وقوف المطر، والذي يظهر أنه ما يلزم أنك تقولها أثناء نزول المطر وبعد الانتهاء من نزول ماذا المطر، تقال هكذا في أثناء المطر وبعد نزول ماذا المطر، يقول هذا الإنسان هذه ماذا المقالة. أما ظاهر الحديث يقول أصبح من عبادي، أي بمعنى أنهم يقولون في الصباح، أي بعد المطر، بعد نزول المطر. فبعض العلماء أخذ من هذا أن هذا الدعاء وهذه السنة القولية تقال بعد نزول المطر، أي بعد توقف ماذا؟ المطر. لكن الذي يظهر أن الإنسان يقول هذا في أثناء المطر، أيضا يقول هذا في أثناء ماذا؟ المطر. فهذه السنن قولية وفعلية مرت معنا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. السنة الفعلية أن يحسن الإنسان عن شيء ماذا من بدله، السنة القولية أن يقول هذه المقالة اللهم صيبا نافعا، اللهم صيب ماذا نافعا، وأيضا يدعو بهذا ماذا الدعاء. عندنا سنن قولية وعندنا سنن ماذا فعلية واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقيت يعني أشياء تتعلق به صلاة الاستسقاء، لعلنا نأتي منها في الغد بإذن الله عز وجل، سنكمل بإذن الله عز وجل باب الاستسقاء والاستسقاء في الغد بإذن الله عز وجل.